için. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Ma zal al-bahthu fi khiswat al-it'am. فلو تعذر العدد ماذا نفعل؟ لم يوجد 60 فإن تعذر في البلد ننتقل إلى بلد آخر مع الإمكان، ولو تعذر في الأماكن الممكنة حينئذ اتفق الفقهاء على تكرار الإطعام على العدد المتوفر. وإنما الكلام في كيفية التكرار الذي يظهر من الشارح رحمة الله عليه هو أن يكون التكرار على الأيام المتعددة على العدد الموجود. فلو فرضنا وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا والمتوفر منهم من هؤلاء المساكين والمتوفر 30 مسكينا، ففي اليوم الأول يطعم 30 وفي اليوم الثاني يطعم 30 آخرين. لا أنه نعم أي باعتبار ما في عدد غيرهم، لو في عدد غيرهم كنا انتقلنا. لا أنه في يوم واحد يطعم 30 مرتين، يعني غداء وعشاء. إذا كانوا أقل مثلا فطورهم يضم إليهم الفطور. لا، الذي يظهر هو ذلك، ومقتضى الإنصاف أن الأمر كذلك، لأن الشاهد للفقهاء الذين قالوا بالتكرار على العدد، الشاهد على ذلك ما رواه السكوني عن علي عليه السلام أنه قال: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين عليكم السلام فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا. هذه الرواية وإن كانت واردة في كفارة اليمين، 10 كفارة اليمين، إلا أن الأصحاب ألغوا فيها خصوصية كفارة اليمين وأجروها في كل كفارة تكون إحدى خصالها الإطعام عليكم السلام، ومشى على ذلك المتأخرون من الفقهاء من باب إما عدم القول بالفصل ما يعبر عنه بالإجماع مركب، يعني ما في فقيه فصل بين إطعام 60 وإطعام 10 فقال في 10 نكرر، في 60 لا نكرر، لا يوجد هذا الشيء. فإذا لا يوجد فقيه قال بالتفصيل فحينئذ لا خصوصية لأي شيء لمسألة كفارة اليمين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون إلغاء خصوصية كفارة اليمين من باب تنقيح المناط بدعوى أن الرواية وإن كانت واردة في العشرة لكن فقدان الستين أكثر من فقدان العشر، يعني المقصود منهم البعض للجميع. فالذي يحتاج في الحقيقة إلى بيان هو الأكثر للأقل، فالبيان الوارد في الأكثر في حد ذاته يكون دليلا على الوارد في الأقل في حد ذاته يكون دليلا على الأكثر. المهم أن الفقهاء لم يخصصوا هذه الرواية بأي شيء بمسألة اليمين، مضافا إلى أن المسألة الظاهر أنها اتفاقية. بل ظاهر العبارة هكذا، ظاهر العبارة. طبعا في هذا الانتقال وإن لم يوجد نص بخصوصه لكن تحقيقا لصدق التعذر والفقد، كما في مسألة ماذا؟ كما في مسألة فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. الذي الآن لا يجد في بيته لكن يجد خارج الدار لا يصدق في حقه أنه لم يجد، فتحقيقا لهذا المعنى طبعا هذا بحسب الفهم العرفي. في بحث التيمم وردت هذه الروايات تحدد مكان الوجود وعدم الوجود، رمية سهم أو أكثر أو سهمين في الحزنة وفي إلى آخره. وهنا منزلا العرف، يعني الآن لو لم يجد في بلده وفي البلد التي تحت قدرته عادة الذهاب إليها، ينزل على المعنى العرفي. يقول ولو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره. شلون قيد احترازها؟ يعني هذا الشر تحت آخر. لا، سؤالك أنت في الابتداء ماذا أقول؟ أنه هل نكرر قبل التعذر خارج البلد أو لا نكرر؟ ظاهر العبارة أنه يوجد ترتيب، أولا ننتقل إلى خارج البلد، ثانيا حينئذ نكرر. ظاهر العبارة إن لم نقل صريح العبارة هو هذا الأمر. أما الآن نسأل أنه هل إذا وجد في البلد يجوز لنا أن ننقل إلى خارج البلد؟ في خصوص هذا المورد لم يوجد نص، ولكن جملة من الفقهاء عمموا لذلك إلحاقا له بباب الزكاة. التفتنا؟ ثم إن آية التكفير عبرت بالمسكين، فما هو المقصود من المسكين؟ المسكين هنا في باب الكفارات هو من لا يقدر على تحصيل قوت سنته فعلا وقوة، فيشمل الفقير. هذا البحث تقدم معنا سابقا في باب الزكاة، وأعطي هناك ضابطة عامة أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا ماذا؟ افترقا، وإذا افترقا اشتركا، واجتمع المعنى واتحد المعنى. فبما أنه في الآية الشريفة افترقا لا يوجد إلا لفظ المسكين، فنعمم حينئذ على الفقير بمقتضى هذه القاعدة المتسلطة. في مسألة الفقير والمسكين مع قطع النظر عن هذا البحث يوجد آراء ثلاث: رأي بالتساوي، ورأي بأسوأية الفقير، ورأي بأسوأية المسكين. في لفظ المسكين هنا لو بنينا على أسوأية الفقير فمن باب أولى تلحاق الفقير بالمسكين، وإن ورد في الآية لفظ المسكين، لأن الفقير مسكين وزيادة فيلحق به. وإن بنينا على التساوي فالأمر واضح، وإن بنينا على أسوأية المسكين من الفقير فلا نستطيع أن نلحق الفقير إلا على هذه القاعدة: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. هذا البحث في لفظة المسكين. من جملة المباحث التي ترتبط في تشخيص مصداق المسكين أن الغارم هل يجوز إعطاؤه؟ لا شك ولا ريب أن الغارم يعني من عليه ديون إذا كان لا يملك قوت سنته فعلا أو قوة فلا معنى للبحث عنه، لأن هذا حينئذ نفصله بحيثية المسكين. فالكلام ومحل النزاع أنه هل يمكن أن يدخل من حيثية الغرامة أو لا. فيقول لا دليل على إلحاقه ما لم ينطبق عليه عنوان المسكين والفقير، لا دليل على إلحاقه. من جملة الشروط التي تعتبر في المسكين الذي يدفع إليه الطعام الإيمان، وبما أن لفظ الإيمان لم يرد في الآية فلا نستطيع أن نقول بأنه محمول على الإيمان بالمعنى العام، وإنما ورد في روايات وعلى ألسنة الفقهاء في زمن قد حصل الاصطلاح الشرعي. فحينئذ نحمل الإيمان على أي معنى؟ على الإيمان بالمعنى الأخص. صار واضحا؟ من جملة الشرائط أن يكون هذا المسكين الذي يعطى له الطعام أو يطعم أن لا يكون ممن وجبت نفقته على المعطي. هنا تعال نقرأ العبارة حتى لا يكثر البحث في الفقه في الأصول، أحب أشرح ثم بعد نشرح نطبق العبارة. في الفقه باعتبار خصوصا مثل اللمعة مثلا، في فقه في بحث مثلا يكون مرة السطر تحتاج إلى ساعة تشرح به، تشرح ثم تطبق العبارة مثل مثلا درس الخارج. أما في اللمعة كل سطر عبارة عن مطلب مستقل. يقول ولو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غير البلد مع الإمكان، فإن تعذر كرر على الموجودين في الأيام بحسب المتخلف. فهذه قيد في الأيام واردة في رواية السكون ما يدل عليها. الرواية ضعيفة لكنه الفقهاء عملوا بها ولم يتخلف بالعمل بها أحد، فيكون فوق عمل المشهور، يعني مضافا إلى أن المسألة قلنا إجماعي. لكن نقول الرواية رواية حددت أن يكون اليوم وغدا، رواية ذكرت هذا الشيء. لا، المقصود محل سكونته فعلا. والمراد بالمسكين هنا، لماذا قال هنا في باب الكفارات يعني احترازا عن المسكين في أبواب مختلفة ربما يلحق بها الغارم. من لا يقدر على تحصيل قوت سنته فعلا وقوة، فبعد تقدم الشرح في الزكاة فيشمل الفقير ولا يدخل الغارم وإن استوعب دينه ماله، لكن بشرط أن يكون عنده ولو قوتان قوت سنته، وإلا لدخل من حيثية المسكين. أو يمكن أن نقول بأن الغارم يخرج مطلقا حتى يعني مطلقا حتى لو كان لا يملك قوت سنته يخرج مطلقا، لكن من حيثية الغارم فحينئذ تكون العبارة من هذه الناحية أيضا صحيحة. يعني لأنه في أبواب أخرى يدخلون الغارم تفتنا، فيريد أن يدفع هذا التوهم. ويعتبر فيه في المسكين الذي يجب إطعامه الإيمان وعدم وجوب نفقته. شوف نقرأ هذه العبارة ثم نشرحها. ويعتبر فيه الإيمان، انتهينا. ويعتبر فيه عدم وجوب نفقته على المعطي. أما لو وجبت، أقدر لك العبارة، أما لو وجبت نفقته على غير المعطي فهو غني مع بذل المنفق وإلا فلا. انتهت هذا المطلب. المسكين المعطى طارة يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالابن، وأخرى يكون ممن تجب نفقته على غير المعطي. في الأول أطلق الحكم، لا يجوز أن يكون محسوبا في ضمن المساكين. في الثاني قيد المنع بإذا أعطى من تجب نفقته، لأنه إذا أعطاه حينئذ يرتفع من الفقر إلى الغنى، فلا ينطبق عليه عنوان ماذا؟ المسكين. فهنا لقائد أن يقول أنه لماذا لم نقيد من تجب نفقته على المعطي بهذا القيد؟ الآن ابني إن أعطيته استغنى، إن لم أعطه انطبق عليه عنوان المسكين. فلماذا لا نقيد في من تجب نفقته على المعطي بهذا القيد؟ أي قيد، وهو قوله إن بذل فهو غني مع بذل المنفق. يعني لماذا نقول هكذا وعدم وجوب نفقته على المعطي إن بذل المعطي؟ لماذا هذا لم نقيده؟ هنا أطلقنا وفي الثاني قيد. يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون قوله مع بذل المنفق قيد لكلا الصورتين، قيد للموردين، يعني لمن تجب نفقته على المعطي ولمن تجب نفقته على غير المعطي، فحينئذ لا يوجد فرق بينهم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن لا، هذا القيد للثاني دون الأول، أما الأول مطلق. لماذا؟ لإمكان أن يكون هكذا، لو الآن أعطيت كفارة لابني ولم أنفق عليه النفقة واجب، حينئذ لا تحتف الكفارة بل يتملكها الابن بعنوان ماذا؟ نفق. هذا هو الاحتمال الثاني. فلذا لم يقيدها. لكن هذا الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول وإن كان شوي بعيد عن ظهور العبارة، لكن الاحتمال الثاني أيضا يبعده بحث في كتاب النكاح، في كتاب النفقات، وهو أن فرق بين نفقة الأقارب وبين نفقة الزوج. نفقة الزوج حق ونفقة الأقارب حكم، وفرق بين الحق والحكم. فالزوجة وإن كانت غنية لها حق، بينما الأقارب ليسوا كذلك، فقط غاية ما في الأمر يأثم، يرحمكم الله، غاية ما في الأمر يحصل إثمه. فكيفما كان يوجد هذان الاحتمالان في هذه العبارة، صار واضح العبارة بعد. والمراد من الطعام، عافاكم الله، يقولون في الثالثة أو في الرابعة. أما الطعام الذي ينفق على هذا المسكين، يطعم المسكين، ما هو نوعه؟ يقول والمراد بالطعام مسمى الطعام، ما يطلق عليه عنوان الطعام، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما وما يغلب على قوت البلد. هنا إشكال أشار إليه الشهيد رحمة الله عليه في المسائل، أن هذا التحديد للطعام يتنافى مع قوله تعالى من أوسط ما تطعمون به أهليكم. قد يكون الدقيق أو الشعير من أدنى ما تطعمون به أهليكم، ففي الحقيقة يجب ماذا نفعل؟ أن لا نعين، لأن يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة. نقول قد في مكان يكون الدقيق من أوسط ما تطعمون به أهليكم، قد يكون اللحم. فالتحديد على وجه الإطلاق في غيره يتنافى مع دلالة الآية الشريفة الواردة في الإطعام. واضح الإشكال؟ أجاب رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن الأوسطية في الآية كناية عن الغالب، لأن الشيء إذا كان غالبا في المجتمع فهو الأوسط، لازم الأغلبية الأوسطية، فأطلق لازم وأراد ملزوم فتكون كناية. وبما أن الغالب عند العرب، المجتمع العربي الذي نزلت عليه هذه الآية، ماذا؟ القمح والشعير والدقيق والخبز، فحينئذ يتناسب مع الآية. هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يكون مساق الآية ناظرا إلى الفضل لا إلى الشيء الواجب، فلا تكون الآية الشريفة محمولة على تعيين الواجب. لكن هذا الاحتمال الثاني مشكل، أو هذا الجواب الثاني مشكل، لا دليل عليه في نفس الآية، فحمل ذلك على الفضل يحتاج إلى قرينة. بل يعني هو في الحقيقة، شوف، هذا النوع من الكناية باعتبار أن الغالب في ذاك الزمن هو الأوسط، فأطلق على هذا الغالب كلمة الأوسط وفي مقام التحديد، ومراده من الأوسط الغالب. لا، لأن الغالب الغالب على مسمى الطعام في ذلك الوقت هو هذه الأمور. نعم. مقصود الأوسط الآن الموجود في ذلك الوقت. بل فلذا كانت بهذا الشكل نزلت الأوسط على هذا المعنى. يقول: والمراد بالطعام مسماك الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما وما يغلب على قوت البلد، ويجزي التمر والزبيب مطلقا. ما معنى مطلقا؟ بقرينة ما تقدم، انه غلب على قوت البلد ام لم يغلب. وربما مع قطع النظر عن النصوص ربما يمكن أن يقال بأن الوجه في إجزائهما أولوية إجزاء الأحسن عن الأدون. ويعتبر كونه سليما من العيب والمزج بغيره. أما السلام عن العيب فلما ذكروه من أن إطلاق النص ينصرف إلى السليم، ولذا في البيع ما نحتاج إلى رواية في خيار العيب. ليه؟ لأن إطلاق الشراء أني أشتري منك شيئا سليما، فكأنه من قبيل الشرط الضمني والارتكازي. ويعتبر كونه سليما من العيب والمزج بغيره. فإذا كان القمح ممزوج بتراب فوق الحد المتعارف فلا يقال له قمح على وجه الإطلاق، فلا يقال له طعام على وجه الإطلاق. فلا يجزي المسوس الذي فيه السوس والسمادري، هذه عند بقية الفقهاء الشائعة هذه الكلمة، أو لأن الشهيد الثاني لبناني وتستعمل في لبنان الله العالم. ولا يجزي المنتزج بزوان وتراب. زوان مثلا يكون عادة عندما يحفظ القمح، ليس لكم هذه، عندما يحفظ القمح ماذا يخرج معه مع القمح، مع حبات القمح، مكسرات من قصبة القمح، فهذا يقال لها ماذا؟ زوان. احنا صغار كنا نشتغل بهذا فنعرف هذا الأمر. وتراب لكن بشرط غير معتادين، ما في أصلا قامح خالي عن التراب أو خالي عن الزوان، لكن مرة في الشكل المعتدل مرة يكون خارج عن حد الاعتدال. من جملة الشروط والنية مقارنة للتسليم إلى المستحق. وقت النية كرر أو خير الشارح في وقتها، إما أن يكون في وقت التسليم إلى المستحق أو وكيله أو وليه أو بعد وصوله إلى المستحق ينوي النية، ولكن بشرط ماذا؟ قبل إتلافه بالأكل، لأنه حينئذ يكون حصل العمل بدون نية والأعمال بالنيات. قبل إتلافه بالأكل أو نقله عن ملكه، باعه، أو متى ننوي النية للشروع في الأكل. الحقيقة هذا التحديد يعني هذا أو هذا المهم، لأن النية خصوصا أن النية ليست عملا لفظيا، نفس أن يقدم هذا الشيء بنية التكفير هذا كافي. وهذا الشارح لم ينافي كلامه هذا، لأنه خير بين هذه الأوقات، مما يظهر أن المدار على أن يقع العمل عن النية، فلا يكون العمل متقدما على النية، فلذا قيد بمسألة الإتلاف والنقل، عدم الإتلاف وعدم النقل. ولو اجتمعوا في الأكل. الآن قلنا يمكن أن تنوي حين الشروع، جمعت 60 مسكين وضعنا الصفة واحد قبل الآخر، فهل ننوي النية بمجرد شروع واحد وإن لم يشرع الآخرون. لذا يقول ولو اجتمعوا في الأكل ففي الاكتفاء بشروع واحد أو وجوب تعدد النية عند شروع كل واحد في صورة الاختلاف مع اختلافهم فيه وجهان. وجه يرى كفايته بالشروع بواحد وهذا هو الحق، لأنه يصدق حينئذ أن مد هذه الصفرة وشروع واحد أنهم ماذا شرعوا في أكل الكفارة وأنه كفر بنية. وجه الآخر أن هذه الكفارة وهذه الخصلة الحلالية، عندك 60 مسكين يعني يجب عليك كل واحد واحد واحد، فإذا في كل واحد يجب النية. وإذا كسى الفقير فثوب، انتهى البحث عن الإطعام. إذا كسى الفقير أو إذا كسى عفوا الفقير فثوب في الأصح، عندما قال في الأصح عرفنا بوجود اختلاف في المسك. في المسألة يوجد أقوال ثلاثة، ثانيها وجوب ثوبين. ليش قلنا ثانيها؟ لأن أولها هو الأصح، ثانيها وجوب ثوبين مطلقا، ثالثها التفصيل بين الموسر والمعسر. طبعاً هذه الأقوال الموجودة بين القدماء وأوائل المتأخرين، لأن حدثت أقوال أخرى في العصور المتأخرة هذا بحث آخر، لكن في زمن الشهيد الثاني كانت الأقوال ثلاثة، ثوب واحد، ثوبان، التفصيل بين الموسر والمعسر. والروايات على طائفتين، وفي كل طائفة يوجد ما هو صحيح ومعتبر. طائفة اكتفت بالثوب الواحد، طائفة حددت الثوبين، فمع وجود طائفتين ما هو الوجه في تصحيح أخبار الثوب الواحد؟ الوجه في ذلك إذا حصل الشك فيكون الأمر من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، تجري أصالة البراءة عن الأكثر. هذا إذا حصل الشك، فالأصل العملي يؤيد أي قول؟ الثوب الواحد. ثانيا إطلاق الآية أو كسوته، ما قالت بثوب أو بثوبين، والأمر أو ما في حكم الأمر، وإن ثبت في الأصول أنه لا يدل على المرة، لكن مقتضى الإطلاق الاجتزاء بالمرة. يعني الآن إذا قلت لك جئني بماء، جئني بماء، الأمر مادة وهيئة، لا المادة تدل على ماء على مرة ولا تدل على مرتين، لكن مقتضى الإطلاق أنك لو أتيت بمرة واحدة تكون قد امتثلت، والآية الشريفة مطلقة لم تقيد بمرة أو بمرتين، فمقتضى الإطلاق الاكتفاء، فتكون أخبار المرة موافقة لظاهر الآية. هذا مضافا إلى ذلك أن القول الأشهر هو الاكتفاء بمرة واحدة، فنستطيع أن نقول الأكثر عملوا بروايات المرة الواحدة. لا لا، يعني مبتني على بحث أنه الآيات القرآنية هل هي في مقام بيان أصل التشريع أو لا، في مقام بيان التفصيلات أيضا، استفدنا. هذا على عمومه لا نسلم أن كل آية في القرآن ثانية على أصل التشريع. نعم في المركبات التي لها أجزاء ويذكر أصل الشيء مثل أقيم الصلاة هذه لا يمكننا أن نتمسك بإطلاقها، لكن مقامنا ولكن مقامنا ليس من هذا القبيل، فإنها شرع ما قالت يجب عليكم كفارة، بل في مقام تفصيل نوعية هذه الكفارة، خصوصا شوف شهرين ما قال اكتفت بالشهرين، قالت ماذا؟ متتابعين، ما اكتفت بإطعام بل حددت العدد، فإذن هي في مقام البيان وليس كل الآيات واردة في مقام التشريع. لا أقل من الشك نرجع إلى الأصل العقلائي المسمى بأصالة البيان. هذا هو الوجه إذن في قول الشارح الأصح، والمعتبر مسماه من إزار ورداء وسروال، فقد هنا الواو ليس بمعنى أنه جامع أنه يجب عليك أن وإلا صارت أثواب، يعني يريد أن يقول كل ما يصدق عليه أنه ثوب، فلا يصدق على القلنسوة أو الجوراب أو نحو ذلك. ولو غسيلا، ما معنى غسيلا؟ يعني مغسولا مستعملا، لأن صيغة فعيل تستعمل بمعنى اسم المفعول. إذا لم ينخرط يعني لم يتمزق أو ينسحق، مرة ثوب ما ممزق لكن فعلا هذا مصحوق أو ينسحق جدا بحيث لا ينتفع به إلا قليلا وفاقا للدروس. قل هذا بالنسبة لتعداد الثوب، قلنا ثوب واحد على الأصح، أريد اليوم أن أنهي البحث أقرأ بسرعة. أما من ناحية الجنس، وجنسه القطن والكتان والصوف والحرير الممتزج والخالص إذا كان الثوب لمن؟ للنساء وغير البالغين. أما للرجال والخنافة المشكلة فلا يجزي الحرير. والفرو والجلد المعتاد لبسه والقنب والشعر كذلك، ما معنى كذلك؟ يعني إذا كان معتادا. ويكفي ما يسمى ثوبا للصغير وإن كانوا منفردين. هنا لماذا جاء وإن كانوا منفردين؟ حتى لا يتوهم من بحث الإطعام أنه إذا كانوا الصغار منفردين ماذا نحسب كل اثنين واحد، استفدنا. هناك وردت رواية، هنا لم يرد رواية، فنكتفي على ظاهر العدد، وظاهر العدد لم يميز بين الصغير والكبير، بينما هناك لورود رواية خاصة. ولا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا، ليش؟ بينما في الإطعام كررنا لعدم وجود رواية السكون، هناك موجودة. ولا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا، ما معنى لو تعذر العدد مطلقا؟ نعم يعني لا، ولا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا، يمكن أن يكون المقصود من الإطلاق يعني لو اتحد الجنس أو تعدد الجنس بني، يعني ولا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا، يعني حتى لو سواء أردت أن تعطي من أعطيته إزار تريد مرة ثانية أن تعطيه إزار، أو من أعطيته إزار تريد مرة ثانية تعطيه ماذا؟ قميص. فقد يقال لاختلاف الوجه، استفدنا. فيمكن أن يكون مطلقا إشارة إلى، لأن هذه كلمة مطلقا هنا لم يمر أو يتقدم أو يتأخر. وين أمكن النقل أو لم يمكن؟ في العدد؟ في الإطعام. في الإطعام. واضح واضح مرادكم، ولكن هناك لم يرد نص حتى نخصص التخصيص هناك. اتفقنا؟ لا، هناك لم يرد نص، يعني بالمقتضى الواقع هناك لم يرد نص، وإنما كان النص كان الدليل هو صدق التعذر. وهذا ننتفت إلى ذلك، هناك باعتبار لم يرد نص كنا ننتقل إلى بلده، ليه؟ لأنه مع الإمكان في البلد المجاور حتى لو تعذر هنا لا يصدق التعذر، وهنا أيضا نفس الكلام، فلماذا هنا تعمم وهناك تخصص؟ لا وجه لهذا القول، لعدم النص مع احتماله. مع احتمال ماذا؟ مع احتمال التكرر. وقد اختار العلامة هذا القول، هذا الاحتمال، اختاره في التحرير حيث قال: لو تعذر العدد كرر عليهم كالإطعام. شوف ألحق الكسوة بماذا؟ بالإطعام، مع أن الرواية واردة في خصوص الإطعام، إما لتنصيح المناط لإلغاء الخصوصية أو نحو ذلك، لكن هذا في الحقيقة يكون يرجع إلى القياس، لا دليل على هذا الإلحاق، لذا قال مجرد احتمال. أما تبنى القول الأول: وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما أجمع. أمان عجز عن صومهما أجمع، يعني لا أنه عجز عن يوم، وإلا إذا عجز عن يوم لا ينتقل إلى هذا البدل الآتي، يعني عجز عن الإتيان بشهرين، صام 18 يوما. ينبغي الإخوة أن يلتفتوا هنا الرواية التي دلت، هذه طبعا نص، وإلا من أين نأتي بثمانية عشر يوما؟ في نص. الرواية التي دلت على ذلك جعلت الصيام بدل عن الإطعام، جعلت الصيام بدل عن الإطعام. إطعام كم مسكين؟ 60. جعلت لكل 10 3 أيام، لكل 10 إطعامات 3 أيام، لا مطلقا. بينما ظاهر العبارة أن الصيام 18 بدل عن ماذا؟ بدل عن الشهرين. وإن قدر على طبعا هنا هذا إنما يتصور، لا يتصور هذا البحث في المخيرة، في المخيرة لا يتصور، لأنه ينتقل إلى غيره. نعم يتصور في المخيرة إذا عجز عن البقية، وإنما يتصور في المرتبة وفي كفارة الجمع، خصوصا في المرتبة التي تقدمت في بحث الحج كان الصيام فيها في الأخير، وهي كفارة قتل النعامة، استفدنا يكون الصيام فيها في الأخير، فحينئذ وهي مرتبة، فحينئذ يكون قد عجز، قد فرغنا عن العجز عن الأول والثاني، فوصلت النوبة إلى الصيام. وإن قدر على صوم أجل، وإن قدر، وإن وصية هنا يعني يصوم 18 يوم، وإن عجز، وإن قدر على 19. ليش؟ لإطلاق النص. فإن عجز عن صوم 18 أجمع، تصدق عن كل يوم من 18 بمد من طعام. أيضا فيه رواية، لكن الآن تصدق عن كل يوم بمد من طعام، عن كل يوم من 18 أو عن كل يوم من 60، فيه خلاف. الشارح يقول عن كل يوم من 18. أذكر فقط في الشرح دليل واحد، بقية الأدلة نقرأها، أنه لو كان عن كل يوم عن كل يوم يتصدق من 60، فإذا هو يستطيع أن يطعم 60 مسكين، فإذا هو غير عاجز عن الإطعام حتى ينتقل إلى البدل. التفتنا، هذا واحد من الأدلة التي ذكرها الشارح. يقول: وقيل عن 60، ويضعف هذا القيل بسقوط حكم 60 قبل ذلك، قبل العجز عن 18، وكون 60 خلاف المتبادر. ثالثا: وعدم صحته في الكفارة المخيرة. ليه؟ لأن القادر على إطعام 60 مسكين هو يجعله هو الذي يختاره، فيقول، فلا يقول عجزت عن الصيام، لأنه قادر على إحدى الخصال الأخرى وهو إطعام 60 مسكين، يجعله أصلا لا بدنا. بل لا يجزيه 18 مع قدرتي على الإطعام 60، لأنها بدل اضطراري وصيام 18 يكون بدل اختياري. فإن عجز عن إطعام القدر المذكور وإن قدر على بعضه، قدر المذكور ما هو؟ تصدق عن كل يوم من 18 بمد، استغفر الله ولو مرة بنية الكفارة. طبعا هنا بحث لم يتعرض له أنه لو تجدد القدرة. المشهور ذهبوا إلى السقوط، المشهور ذهبوا إلى السقوط، وما سقط والساقط لا يعود. اتفقنا؟ هذا تمام الكلام في بحث الكفارات. الحمد لله انتهينا من كتاب الكفارات. شنو نكمل او نقص؟ نكمل. يعني كان هدفي ان اعطيكم نصيحه.